بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، توفي قريب لنا وخلف وراءه 7 من الأولاد وأربع من البنات وزوجة واحدة، وخلف 4000 ريال، فكيف يكون القسمة؟ هذا سهل، تذهب إلى القاضي يقسمها لك أو أي واحد. نعم، لذكر له حظ الأنثيين وللزوجة الثمن. نعم، بس إذا كان ما فيه أب ولا جد، الفرع الوارث الذكور لا يرث معهم إلا الأصول، إلا الزوجات أو إيش أو الأصول. نعم، الفرع الوارث الذكر يحجب غير الزوجة، الزوجة لا تحجب، والأم والأب لا يحجبهم الجد، والجدة يحجبهم الأب والأم، والأصول لا تحجب إلا بأصول. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو إعادة ما ذكرتم البارحة، يعني الموضوعات 7 التي تكلم عنها القرآن وأجملت في سورة الفاتحة. لا هذه ليست هي، هذان الأمران يختلفان. أول موضوعات القرآن 7: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. أي محل تقرأه في القرآن لا بد أن يكون في هذه الموضوعات 7، هذا استقراء. لكن الموضوع 7 اللي تكلمت عليه هذا يعين الذي يريد أن يفسر القرآن كيف يتعاطى يعني التفسير. قلنا أن التفسير ينبغي للذي يريد أن يفسر القرآن أن ينتبه من 7 نقاط. النقطة الأولى يعني مثلا اللغة العربية في 3 نقاط. أول شيء يحتاجه المفسر معرفة المفردات، مفردات اللغة، لأنه ألواح ودسر، الذي لا يعرف اللغة العربية ما يعرف الدسر، والذي لا يعرف والذي لا يعرف العربية لا يعرف التخوف والحرب والرغام والسارب والوزر والشواء. هذه مفردات تحتاج إلى من يعرف العربية، وأحوج المفسر لشيء هو اللغة العربية. هذا الأول، معرفة المفردات والمعاجم. وينبغي لطلاب العلم أن كل واحد منهم يضع القاموس المحيط للفيروزابات تحت إبطه، هو ماشي للحرم ماشي دائما عنده القاموس، ويدرس مقدمته على شيخ جيد حتى يستفيد المادة كاملة، لأنه أحيانا لا يأتيك بالمصدر وأحيانا لا يأتيك بالفعل المضارع، لأنه إذا ترك المصدر يدل على أن الفعل على كذا، وإذا ترك الفعل المضارع يدل على أن الفعل على نوع كذا. إذن ضروري من فهم مقدمة القاموس ويستفيد منه الطالب، لأن القاموس جمع لك كثير من اللغة بطريق جيدة وسهلة، بخلاف لسان العرب لأنه جمع لك كتب ويكرر المادة أو بن سيدة أو غيره، فالقاموس يجمع أكثر وأسهل. الثاني، النحو والصرف. النحو: يستفتونك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إعراب نحلة ما هي، وقوله: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية الرأي. لا يمكن تفهمها إلا إذا عربت بادية، إذا لم تعرب بادية لا تفهم المعنى، لكن إذا عربت بادية يسهل عليك المعنى. إيش إعرابها بادية؟ هل في من هو مصاحب بسبويه هنا معنا؟ ما في من له صداقة بالشيخ سبويه أو الكسائي؟ طيب أعرف بادية، ما أخذت ما شاء الله لا أدري نص العلم. نعم، بادية ظرف، ظرف: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أول وهلة في أول الأمر، بادية الأمر، ما اتضح لكم الآن؟ لكن قبل أن نعربها يبقى الكلام بادية إيش هي، لكن أول وهلة خلاص فهمنا، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أول الأمر يعني اتبعوك، الأمر لم يتخمر. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. إذن أول الوهلة. إذن كذلك الصرف: لا تضار والدة، إعراب والدة ما هي؟ ما يمكن نعرفها إلا إذا فكينا الإضغام في تضار، الرأين المضغمة في بعض لا يمكن أن نعيب والده إلا إذا فكيناها، لأن إذا فكينا الإضغام نقول تضارر تكون نائب فاعل، أو تكون تضارر تكون فاعل. إذن نحن نحتاج إلى الصرف للفهم. إذن النحو والصرف وإيش والمفردات والبلاغة. قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هنا الفعل أصلا متعدي، لكن هنا لما الفعل هنا عومل معاملة الفعل اللازم، لماذا؟ لأنه أصلا علم محمد المسألة، هنا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يأتي بالفاعل ولا يأتي بيش بالمفعول، لماذا؟ لأن هنا المقصود المصدر، هذه الصفة، هل يتصف من اتصف، هل يستوي من اتصف بالعلم وهل يستوي من اتصف بالجهل، لذلك حذف هذا، لأن المقصود هنا هذه الصفة فقط، ما يقصد هنا الفاعل ولا المفعول، فلذلك عومل الفعل المتعدي معاملة الفعل اللازم. إذن هذا يسمى ماذا؟ بلاغة، المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل الوصل والفصل، وبعدين أنواع البيان، يعني التشبيهات والاستعارات والكنايات، هذا يعني يعين طالب العلم على فهمه، على فهم الأساليب. هذا الثالث. الرابع معرفة الأحكام، يعني وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة قل للمؤمنين يغضوا. طيب هذه أوامر، هل هي سوى والله فيها شيء للوجوب وفيها شيء للإباحة؟ إذن هذه أحكام، لا بد أن نعرف الأحكام، نعرف الأمر اللي للوجوب فنمتثل، ونعرف الأمر اللي للندب، إذا لم نستطع نمتثل لا نؤاخذ. والأحكام يدخل فيها معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ويدخل فيها معرفة الحديث الصحيح والضعيف، لأن بعض الأحاديث تجاوزت القنطرة كالصحيحين، وبعضها معروف أنه لا يصح موضوع، وبعضها ضعيف، وهذا يضعف يضعف حتى يقرب من الوضع، ويخف ضعفه حتى يقرب من الصحيح، وهذا الذي يتفاوت فيه العلماء. وهناك كتب في الوضاعين والوضع، وهناك كتب في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وهناك كتب مؤلفة في المراسيل، وهناك كتب مؤلفة في الصحيح، والحمد لله هذا الأمر ميسر لمن يسره الله له. ما رأيت شيئا أسهل من طلب العلم في هذا الزمن لمن يسره الله له، لكن لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي الوقت للعلم عشان نعلمه. يأتي الخامس وهو سياق الآيات التي وردت فيه، هل الآية جاءت في سياق ترغيب أو ترهيب أو أحكامي أو توحيدي أو يوم القيامة، أو جاءت مدمجة، لأن أحيانا يكون الأسلوب مدمج، لأن القرآن أحيانا يتكلم بجمل ضيقة جدا، وأحيانا يتكلم بجمل وسعة، وأحيانا يتكلم بجمل متوسعة. من الجمل الضيقة وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، جمل قصيرة مليانة. من الجمل الموسعة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، حتى يقول خلاص كفي. بعدين أحيانا يأتي بجملة مستوية وذروا ظاهر الإثم وباطنه. لذلك ديننا ما يصلح للمقاومة يا شباب، ديننا ما إلا التسليم أو المكابرة. السادس، ننظر في هذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ السابع، إذا كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة من العمل بها؟ وإذا كانت هذه الآيات معطلة عن العمل فما هي الأضرار التي جاءت للأمة من تعطيل هذه الآيات؟ هذه النقاط السبعة دائما يصحبها مع طالب العلم، لأنها تكون لعون على التبصر بكتاب الله وبفهمه. فضل الله أن يرزقنا الفهم. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج؟ هذا خلاف بين ابن عباس وعائشة، نور أنا أراه أو إني أراه، لو كسفحت بحات وجهي لاحترق من انتهى إليه بصره. نعم. خلاف. يقول هذا السائل: قال شاب قام وصلى من الليل ركعتين وتذكر ذنوبه وعذاب القبر والنار وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فأخذ يستغيث بالله ويبكي ويشكو حاله لله وهو ساجد، فهل هذا يعد من السبعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من ذلك: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن شاء الله. نعم، بإذنه تعالى، لأنه ما دام شابا وفي الليل وبكاء وخاف من ذنوبه وخشي الله وسأله منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن الشيطان يبكي كمام الناس. نعم. بارك الله فيكم. قال يقول هذا السائل: هل من أدعية السفر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفاتحة والنصر والإخلاص والمعوذتين؟ في كتب السفر دعاء السفر، اللهم إنا نعوذ بك من الدعاء المشهور في السفر: سخرنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر. وفيها أدعية وفيها عمل اليوم والليلة للنسائي ولبن ضريس وللشيخ بن السني وهو أجمعها. ومن أحسن الكتب في هذا رياض الصالحين والأذكار للنووي، لأن هذه الكتب أغلب أحاديثها محكوم عليها. رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، وهو أغلب أحاديثه صحيحة، والأذكار محكوم عليه ومخدوم، يعني عليه تعاليق جيدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم بعض أن توضحوا لنا بعض من الآثار التي تدل، يعني ترشد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما في بعض أثار في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن التغيير على ثلاث درجات. وبعدين الذي لا يغيره لا بد أن ينكر بقلبه، وإلا رضي وتابع. ولكن في هذا الزمن أجمل شيء هو القدوة الحسنة، لأن الناس الآن أصبح واحد لما يعني تأمره يحاول أنه يضيع عليك الوقت ويقول لك أنت، لكن القدوة الحسنة هي إذا رآك الإنسان أنت بسمتك كأنك دعوته، إذا رآك ترفق به كأنك دعوته. وبعدين الدعوة يحتاج لصاحبه أن يكون يعطي من وقته وماله للناس. لا بد لمن يريد أن يدعو إلى دينه أن يبذل من وقته وماله، وإلا تكون الدعوة ما هي صادقة، لأن الناس لا تقبل إلا ممن إيش يحسن إليه. نعم. طيب، لكن قصدي اللي يباشر دعوة الناس، الذي يباشر دعوة الناس لا بد من الإحسان إليه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما يخالطه شخص إيش إلا أحبه لإكرامه للناس بأبي هو وأمي، يرفق بالناس. أنس قال: خدمته 10 سنين ما ضربني، يوم تأخرت عنه قال لي: يا أنيس. ويمكن هذا التصغير للتحبيب. وما ضرب بيده قط إلا في سبيل الله، لا ولدا ولا خادما ولا شيء. بعض الناس يضرب أولاده ضرب غرائب الإبل، فإذا دخل في البيت كأن حية دخلت البيت، أعوذ بالله، كأنه يا دخل على أولاده بيته يا أخي جاكم، فيدخل على أهله الرعب. والراحم ليش يرحمهم الرعب، بدل من يقولوا جاء يا ويلكم جاكم، حرام هذا يا أخي. والإنسان إذا كان غضبا لا يضرب، إذا أردت تؤدب لا بد أن تكون غير غضبان، لأنك أنت تريد تؤدب أو تريد أن تنتقم. أول شيء إذا أردت تؤدب الولد حتى يزول عنك الغضب، أما تضرب وأنت غضبان هذا ما هو تأديب، هذا انتقام. لذلك أمروا أبناءكم للصلاة وهم كم. طيب كيف نضربه؟ الصلاة أعظم شيء، لا نضربه حتى يصل نأمر به حتى يصل 7 سنين، في شيء أعظم من الصلاة؟ كيف نضربهم؟ لذلك نرفق ونعلم الأولاد المعاني الفضيلة، نغرس فيهم أن الواحد لا يكذب ولا يخاف ولا يظلم. أما الولد مسكين يكون يضرب على كل شيء، حتى مسكين يطلع ما عنده شخصية. نعلم أبنائنا الرجولة والصدق والأمن، والواحد إذا دخلت ما يخاف يا أخي. لا بد من التأديب، لكن التأديب في محله. طبعا الذي يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول شيء لا يأتيهم إهلاك عام، ثاني شيء الذين يقومون بهذا لا يلببون يوم القيامة، لأنهم قالوا معذرة إلى ربكم. فالذي يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذا رآك يوم القيامة هذا الشخص تسلم منه، لكن الذي رأيت أخاك وهو يفعل المعاصي وسكت عنه يقول يا ربي فلان رآني وما نهاني، فيجي ملبك يوم القيامة فيتلبشك. إذن قال معذرة إلى ربكم، بعدين لا يبقى لهذا اللعاب حجة يوم القيامة، لأنه إذا قال ما جاءني وقال كذاب، والله جاءه فلان ونهاه ولم ينتهي. لذلك في الآخرة لا ينفع إلا الصدق، يوم تشهد عليهم وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. لا ينجي إلا الصدق، الجلد يقول لا فعل كذا كذا كذا، فيقول كيف تنطق علي؟ قال الله انطقني. فلذلك من الآن ما ينفع إلا الصدق مهما عمل الإنسان. إنسان يمكن ينجو من الناس ويتواهر بالدين، ولكن والله يفضح يوم القيامة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يصدق مع الله، إذا صدق العبد مع الله الله لن يضيعه، إن الله لا يضيع أجر ولا ينصرن الله. فكل واحد يصدق. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أنا رجل ابتليت بالوسوسة فماذا أفعل؟ أولا أكثر بالله من الاستعاذة منه من الشيطان، وقبل أن تدخل في الصلاة أنفث عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، وحاول أن تمر بالطبيب لعل يكون معك مرض عضوي تعالجه. فإذا لم يكن معك مرض عضوي حاول أن لا تتابع نفسك لهذا، لأنه كل ما الإنسان تابع الشيطان كل ما ضيع عليك الفريضة. هو يريدك أن لا تصلي في الجماعة، ويريد أن يعذب قلبك، فأنت حاول أن تصلي دائما في الجماعة، وحاول أنك تطرد إذا توضأت وقال لك وضوءك لم يتم لا تنظر إليه، إذا أردت تصلي وقال لك صلاة فاثبت لا تنظر إليه، فإذا تركت أسبوع أسبوعين يتركك. أما إذا كنت تمشي معاه يكون دائما يزيد لك الوسوسة. نعم بارك. ولذلك قال العلماء الموسوس لا يتابع الوسوسة لأنها تزيد فيه. نعم يقول هذا السائل في الوضوء هل تغسل اللحية أم تخلل؟ إذا كانت خفيفة تخلل، وإذا كانت كثيفة من برا بس يكفي برا، لأنه تخليل يكون فيه صعوبة. نعم. يقول هذا السائل إذا تذكرت صلاة العصر ولم أصلها بعد، تذكرت أني لم أصلي صلاة ليت المغرب والعشاء، فهل أعيد المغرب والعشاء بعد قضاء العصر؟ نعم قال العلماء أقل من 5 فروض لا بد أن ترتب، واستدلوا بيوم الخندق صلى الظهر ثم المغرب ثم العصر ثم العشاء، وقال ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغيب، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي بعض الروايات وصلاة العصر. فقال العلماء 5 فروض لا بد من ترتيبها، وما زاد بعض العلماء يقول لا يلزم ترتيبها، وبعضهم يقول يلزم الترتيب لكن فيه صعوبة. لكن من صلى الظهر، من نام عن الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء لا يصلي الظهر ويعيد هذه الفروض، هذا هو أيوة. يقول هذا السائل كيف ننصح من يحلق اللحى ويستهزئ باللحى؟ على كل حال نحن لا نريد أن يعني يكون المسلم يأذي إخوانه، لأنه حكم اللحى معروف ومجمع عليه. والمسلم ننصحه بأنك أنت تكون عندك السنة وترفق بأخيك، وإذا وثق فيك تقول له لماذا تفعل هذا، لأي شيء تفعله؟ هل تريد أن تكون طفلا والله أكرمك بأن صرت رجلا، أو هل تريد أن تكون من جنس آخر والله أكرمك بأن الرجولة إيش؟ جمال. أو تريد أن تكون لا سمح الله من غير المسلمين؟ لماذا إذن؟ أيوة، لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا لا تدفع ضريبة دينك؟ اللي عنده سيارة يدفع ضريبته، واللي عنده بيت يدفع الضريبة، واللي عنده رخصة يدفعها، واللي عنده ولد يدفع ضريبته يعالجه ويذهب به للمدرسة ويأتي له بسائق. طيب ليش ما ندفع ضريبة ديننا؟ شو يضرني لو يسخر مني واحد أني أصاحب ديني يا أخي؟ هل يمكن أن يمنعني من النار؟ هل يمكن أن يمنعني من الموت؟ طيب يا أخي هذا دين، ولذلك الدين لا بد أن ندفع ضريبته. ضريبة الدين أنه ما أمر الله به سمعا وطاعة، ما نهى عنه نتجنب، وكلكم معافى إيش؟ إلا المجاهرين. مشكلة المجاهرة، مشكلة. لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله، ومن أتى شيئا من هذه القاذورات إيش؟ فليستتر. أيوة، الذي يريد أن يفعل شيء يستتر به، لأن شهود الدنيا ترى شهود الآخرة. إذا مات واحد وقالوا عشرة ونعم يدخل الجنة، وإذا مات واحد وقالوا استغفر الله الله تب عليه مشكل. وجبت مر قال وجبت، ومر قالوا قلت وجبت، قال أثنوا عليه خير وجبت له الجنة، وأثنوا عليه إيش؟ وجبت له النار. فلذلك المسلم يخاف من أن يثنى عليه بغير الخير. ولذا الذي يعمل الخير الله لن يضيعه يا أخي. بعدين أنا عبد لمن؟ المسلم محترم، عبد لله، علاقته بالله، يرجو الله ولا يخاف إلا الله. ولا وبعدين أنا إذا لم يكن جمالي وعزتي واحترامي في ديني، جمالي في أي شيء إذا لم تكن العزة والجمال والنصرة والفضل والعقل والمروءة والشهامة ورفع الهمة في اتباع الدين، يكون في ماذا؟ يكون في المخالفة. إذا نحن ما نريد أن فطرنا تفسد وأذواقنا تنعكس. إذا لم يكن الجمال في الدين يكون في أي شيء، إذا لم يكن العقل في الدين في أي شيء، إذا لم يكن المروءة في الدين في أي شيء، إذا لم يكن علو الهمة في اتباع الدين في أي شيء يا أخي. يقول هذا السائل: هذه الآيات من قول الله تعالى فعول الذين يكتبون الكتاب أيديهم في قوم زالوا وذهبوا، أما حكمها باقي في كل من شابه اليهود؟ حكمها باقي، كل ما يفعل هذا هذه الآيات تجر ذيولها عليه. لذلك قال العلماء: العبرة بعموم إيش؟ اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة نائمين فقال لهم: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: الحديث في صحيح البخاري إن أرواحنا بيد الله. فخرج صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه مغضبا يقول: وكان الإنسان. وهذا لآية نازلة في كفار قريش، لأن القضية أن الإنسان يجادل، ليس المقصود عاذ بالله لأن عليا من أفضل الصحابة ومن أعلمهم ومن أتقاهم. إذن العبرة قال العلماء بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص السبب نزولها. نعم، لذلك أي آية هي نزلت فهي تجر ذيلها على من عمل بها. نعم، بارك الله فيكم. تقولون: ما رأيتم يعني أسهل من طلب العلم في زماننا هذا، فكيف تيسر الآن وإنني أحرص على طلب العلم فلم يتيسر لي منه إلا أقل القليل، فكيف السبيل إلى تحصيله مع ضعف الآلة وكثرة المشاغل؟ أيوة، كثرة المشاغل هذه المشكلة. أيوة، هنا جاءت النقطة. أول شيء يجب لطالب العلم أن يتعلم اللغة العربية، لأن الشريعة القرآن نزل بلسان عربي، والذي لا يعرف العربية لا يفهم الدلالات، فيبقى فهمه للنصوص والدلالات ناقص، فما يكون عالما. أول شيء يبدأ يدرس اللغة العربية بفروعها الثلاثة التي ذكرناها في التفسير، ثم يدرس القضية الرابعة وهو معرفة الأحكام، أعني أصول الفقه ومصطلح الحديث، ويتعلم ويكون عالما. أما الواحد يهجم على النصوص من غير ما يتعلم، لا يمكن يتعلم، لأن الطريق ما جاء من بابها. واحد الآن ما درس الطب ووجد الأطباء في غرفة العمليات قال لهم: أنا أريد أن ندخل معكم نعمل عملية، إيش يقولوا له؟ يقول له: تفضل، يعطوه الآلات ويبدأ يعمل عملية ما درس طب. كما أن الطبيب لابد يدرس حتى يكون طبيب، العالم لابد أن يدرس حتى يكون عالما. والمهندس واحد يجي ويخطط عمارة ويبنيها وهو ما درس الهندسة؟ كل شيء بأسبابه. ولذلك نحن ضعفنا ناشئ عن أمرين، ما هما؟ من يذكر لي الأمرين اللذين نشأ عنهما الضعف العلمي في هذا العصر؟ أيوة، الضعف الذي مستشري بيننا ناشئ عن أمرين فقط. أيوة الجهل، أيوة صح. لكن أو أولا عدم حفظ المتون، ثاني شيء عدم معرفة العلوم المساعدة. إذن هذا الضعف ناشئ عن أمرين، واحد لا يحفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون، البخاري سبق الناس بالحفظ، وبعدين لا يتعلم العلوم المساعدة، يكون إذا ما حفظ عنده القوة على أن يعبر من فهمه ويوصل المعلومة بأسلوبه، لأنه أصبح قوي في العلوم المساعدة. فالناس لا تقرأ العلوم المساعدة ولا تحفظ متون، فهي ماسة بالبركة، الله المستعان. لا، سبب الضعف في العلوم المساعدة وعدم حفظ المتون. لكن عدم حفظ المتون وعدم يعني فهم العلوم المساعدة نشأ عن الانكباب على الدنيا. أيوة هذا اللي نشأ عنه الثاني. خلاص هذا. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.